بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الدعوة والبينات. تشترط الدعوة عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف، وإن استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة، وإلا وجب الرفع إلى قاض أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه به، ولا يحل أخذ شيء له أو على منكر، ولا بينة أخذ جنس حقه من ماله، وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة فكذلك، وقيل يجب الرفع إلى قاض. معنى الدعوة أن يطلب الإنسان شيئا له وأن يتمنى حصوله له، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولهم ما يدعون. والدعاوى والبينات، وهي جمع بينة من الشهود التي يتبين فيها الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون أمام القضاء من أجل أن يأخذ كل إنسان حقه. فالدعوى إنما تكون واحدة، وربما تتعدد البينات عليها، وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ويبين المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وروى البيهقي أيضا: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يريد منا إذا ما اختلف بعضنا إلى بعض أن نقيم وأن نجلس القاضي الذي يحكم بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للأفراد مهما على شأنهم ومهما علت مرتبتهم أن يقوموا في مسألة القضاء بين بعضهم البعض إلا في مسائل التحكيم إذا رضي كل من المدعي والمدعى عليه أن يحكم بينهم، مثلا حاكم، مسلم، طالب علم، عالم، إلى غير ذلك. أما إذا كانت الدعوة فيها حق لله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يقوم فيها من العقوبات والقصاص، فلا يحق لا لحاكم ولا مثلا لشريف في مجتمع أن يقوم بهذا الحكم. فقال الشيخ: تشترط الدعوى عند قاض كقصاص وقذف. إنسان قتل إنسانا، قطع طرفا منه، أخذ لطيفة منه، القتل كأن أماته بالكلية، أيضا قطع له يدا، قنع له عينا، قطع له أذنا، أفقد له حاسة السمع، حاسة البصر، إلى غير ذلك. فهذا جرحه جراحات، هذه كلها تحت باب القصاص. فهذا لا يمكن أن يقوم أي واحد في ذلك إلا القاضي، قاضي المسلمين هو الذي ترفع إليه هذه الدعوات. وكذلك إذا أراد إنسان أن يأخذ حد القذف، فلان قذفه، فيرفع الأمر إلى القاضي، ولا يقول أنا قادر على استيفاء هذه العقوبة، فيرسل اثنين من عماله أو أعوانه وبعد ذلك يقومون بجلده، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك مسألة خطيرة، الاحتياط في إثباتها واجب، استيفاؤها يقوم من قبل القاضي دون غيره. ربما قال بعض العلماء كالماوردي: من كان له يعني تعزير أو حد قذف لكن كان بعيدا عن السلطان وكان في بادية فله إثباته، لكن هذا شرط ألا يحدث فتنة في تلك الأمكان. قال: تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف. إذن كذلك لو كان هذا الأمر فيه خلاف ما بين الزوجين من عيوب النكاح مثلا، أو من الفسخ بسبب الإعسار، أو من أجل النفقة، نفقة الوالدين أو نفقة المولودين أو نفقة البهائم أو نفقة العبيد إلى غير ذلك، فكل هذا إنما يرفع إلى القاضي. قال بعد ذلك: وإن استحق عينا فله أخذها. أنت فقدت شيئا مثلا كطالب أو إنسان يدخل إلى المسجد يترك دراجة ثم يخرج فلا يجدها، أو إذا فلا يجده، هذا يحدث كثيرا، ولكنه وجده، هل يحتاج إلى الرفع إلى القاضي فله أن يأخذه مباشرة من هذه اليد العادية سواء كانت تحت يده أم لا؟ فله مباشرة أن يأخذ حقه دون أن يقول لمن هذا. طبعا هذا إذا تأكد أن عين ماله 100% هذا، فلا يحول بينه وبين ماله أحد إلى على الإطلاق، ولا تحتاج إلى رفع إلى القاضي، ولا تحتاج أن يعلم الذي تحت يده هذا الأمر فيأخذها مباشرة دون أن يتكلم مع أحد. طبعا نحن قال الشيخ: إن لم يخف فتنة. فإذا خاف فتنة ربما كانت تحت يد متسلط أو خاف ضررا على نفس أو مال، عند ذلك له الحق أن يرفع إلى القاضي، وإلا وجب الرفع إلى قاض. طبعا بدل القاضي أحيانا يوجد في بعض البلاد الآمر بالمعروف، المحتسب، الأمير إلى غير ذلك. هل من الممكن مثلا شيخ العشيرة في العشائر إلى غيرها وهذا يقضي ما بين الناس؟ يمكن أن يكون هذا لأنه يقوم مقام القاضي. أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه به. الناس يحتاجون إلى بعضهم البعض، وقد يقترض إنسان من إنسان أو يبيعه دينا، يعني بعد ذلك ماذا يفعل؟ قدم له شيئا من البضاعة أو من المال، لكن إذا قال له: لي معك مثلا 100,000، قال: نعم وأنا أقر بذلك ولا أمتنع عن الدفع، فما أعطينا هذا المال، ربما ليس معه. في هذه الحالة وظيفة هذا الإنسان أن يطالب بدينه من أجل أن يؤدى له هذا المال. هل يجوز له لمن له دين أن يأخذ ماله أو جنس ماله؟ لا، لأن الإنسان الذي تطالبه بالدين إنما يعترف بالدين، لكن عليك أن تطالبه وهو يدفع ما عليه. وإن الله سبحانه وتعالى قال وبين على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ولا يحل أخذ شيء له. ما دام أنه مقر بذلك فلا يستطيع أن يأخذ أي شيء على الإطلاق. قال بعد ذلك: أو على منكر ولا بينة. هنالك قال مثلا: أعطني ديني، قال: ليس لك علي دين، وليس عنده شهود، وليس ولا إقرار، ماذا يفعل؟ وحظي بجنس ماله، مثلا له على فلان 1,000 ليرة لنفترض، ووجد واستطاع أن يأخذ هذه الآل من أي مكان، لكن لمن تكون هذه؟ لهذا المنكر. فهل له الحق أن يستقل بأخذها ويأخذ حقه بنفسه لأن الإنسان منكر؟ نعم. هل يجوز له إن لم يجد من غير ماله؟ مسألة ثانية. يعني مثلا له 1000 ليرة سورية، لكن استطاع أن يأخذ، لنفترض والله شوال سكر قيمته 1000 ليرة سورية، هذا من غير جنس ماله، فقد جنس المال لكنه وجد شيئا آخر يستطيع أن يحصل حقه منه، طبعا ليس زائدا على الحق، وإلا صار ظالما وغاصبا وسارقا أيضا، فهل يجوز؟ هذه مرتبة ثانية. هذه مسألة الثانية فيها خلاف، أما الأولى لا خلاف فيها، من وجد حقا له على إنسان ممتنع من أدائه فله أن يأخذ ذلك الحق من جنس ماله، يعني مال بمال، قمح بقمح، شعير بشعير، هذا جنس المال، شاة بشاة إلى غير ذلك، أو على مقر لكن ممتنع أو منكر. أنا لك معي ولا أريد أن أعطيك، في بعض الناس يصل إلى هذه الدرجة، أو منكر لا ليس بيني وبينك دين هكذا، وأنا لا أعترف على هذا الدين، قال وله بينة، فكذلك يعني يستطيع أن يأخذ حقه استقلالا. وقيل يجب الرفع إلى قاض، معنى يجب الرفع إلى قاض إذا كان عن طريق القاض يمكنه أن يخلص حقه بالمطالبة والتقاضي، عند ذلك نقول هذه مسألة أسلم من المسألة الأولى، لكن هذه لا تسقط أصل المسألة، من وجد حقه على منكر فله أن يأخذه بنفسه، والمرتبة الثانية من غير جنس ماله. الآن يصل إلى حقه، لكن لا بد من عمل معين، يوجد قفل يحتاج إلى كسر، يعني يوجد باب يحتاج إلى خلع، ماذا؟ هل له أن يفعل ذلك؟ وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال إلا به، لكن عليه أن يقوم بهذا الفعل بنفسه، أما إذا أرسل من يقوم عنه فهذه أمور لا تصح بها الوكالة، أن يرسل مثلا إنسان يسرق له هذا لا يجوز، أما هو أن يكسر وأن ينقب جدارا ليصل إلى المال الذي له فله الحق في ذلك. ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ومن غيره يبيعه، يعني إذا أخذ مالا بمال له 1000 ليرة، 10,000، أخذ 10,000، هذه 10,000 متملكة رأسا، لكن ما وجد 10,000، ماذا وجد؟ وجد ثوبا من قماش، أخذ هذا الثوب من القماش وباعه، ثم ينظر إن كان هذا يساوي المال الذي له عليه كان له، وإن كان زائدا فيجب عليه رد الزائد، وإن كان ناقصا فأيضا يطالب أو يأخذ الباقي إن استطاع أن يأخذ هذا الأمر. إذن ثم المأخوذ من جنسه طبعا ومن غيره يبيعه. قال بعد ذلك وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه، يعني هذه المسألة باعتباره لا يتملك أن يأخذ حقه، عند ذلك يمكن أن يقول إن حصل على هذا المال من منكر، لكن قد يسبب هذا مسألة أخرى لأنه لا بينة له، فعند ذلك تكون المشكلة الثانية عند القاضي. لكن قالوا من أجل أن لا يتصرف في مال غيره لنفسه، والمأخوذ مضمون عليه في الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه، يعني إذا أخذه صار في ضمانه، فلو تلف في الطريق لا يقول أنا ما أخذت شيئا، ولذلك يعتبر ضامنا حتى يبيعه ويعرف الحق الذي له منه، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكنه الاقتصاد، يعني في هذه المسألة حقه 1000، لماذا يأخذ 1100 وبعد ذلك قال أعيد 100؟ لا خذ هذا، إذا كان من جنس حقه قمح مثلا 100 صاع فلا يأخذ والله 120 صاعا، دائما يأخذ فقط بمقدار حقه. قال وله أخذ مال غريم غريمه، يعني هنالك علاقة، زيد له على بكر وبكر له على خالد، فهل لزيد أن يأخذ من خالد ما لبكر عليه؟ تعدد المسألة، أنا لي مع شخص وشخص له مع شخص آخر، فإذا أخذت الحق الذي له من الشخص الآخر فكأنما أوصلت له حقه ثم أخذته منه مرة ثانية. والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهرة. دائما الأصل براءة الذمة، والأصل أن الإنسان ليس عليه شيء، فالظاهر أنت تسكن في بيت أو تحت يدك حاجة أو سيارة أو مركوب أو شاة، ولكن أنا عندما أطالب بها هذه المطالبة هي مخالفة للواقع. الواقع أن كل شيء تحت يد الإنسان يكون منه، صحيح؟ لكن في هذه الحالة أنت عندما تطالب تخالف الواقع، تخالف يعني ليس الواقع الحقيقة، لا. الناس ماذا ينظرون؟ أنا عندما أطالب بالكتاب الذي بين يدي، الناس يقول دائما كل من يرى كتابا بين يدي إنسان يقول هذا الكتاب له. إذن ليس هنالك دليل إلا البينات. والمدعى إذن الأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، الظاهر أن الحق ليس معه وأنه موجود مع غيره، والمدعى عليه من يوافقه، يعني هذا موجود معه بيت، موجود معه مركوب، لكن ليس له، لكن في الظاهر يظهر أنه له. الآن فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا معا فالنكاح باطل. ننتبه إلى هذه الكلمة، أسلم زوجان، والناحية هامة جدا كلمة قبل وطء. أعيد وأذكركم بمسألة الطلاق، الطلاق قبل الدخول لا يحتاج إلى عدة، وبائن، وعندما يكون بائنا من الممكن للمرأة أن تتزوج ولو بعد لحظة واحدة، لحظة واحدة يعني خلال دقيقة واحدة يمكن أن تبين من زوجها الأول قبل الدخول، ويمكن أن تتزوج طبعا إذا توفرت أركان الزواج في المجلس. لكن إذا كان الإنسان قد دخل بامرأته، معنى ذلك تبقى هذه المرأة لصالح هذا الرجل مدة من الزمن، تسمى هذه المرأة معتدة عدة رجعة. فإذا أراد الزوج أن يراجعها استطاع أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح. الآن زوجان تزوجا في حالة الكفر، لنفترض هذه الحالة يهودية نصرانية كافر وثنية كيفما كان، تغيير الدين في هذه الحالة، إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج، معنى ذلك الزوجة المسلمة لن تكون تحت الرجل الكافر، صحيح؟ ولذلك يعتبر ذلك كالطلاق وكالفسخ مباشرة، فلا يرتبط زواج هذه المرأة بهذا الرجل بسبب دخولها في الإسلام. صارت هنالك دعوة، قالوا أسلمنا معا لكن قبل وطء، أسلم زوجان قبل وطء. إذن الإسلام معا معنى ذلك لم يعهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه زوجان مسلمان فطلب منهما أن يجددا عقد النكاح أبدا، ثبت لهم كل العقود إلا عقدا لا يحل في شريعتهم، كأن يأتي مجوسي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا وقد تزوج بأمه أو بأخته أو ببنته أو ببنت أخيه أو ببنت أخته، يعني الأنكحة الباطلة، هذا يبطلها. لكن هذا تزوج امرأة يحق له أن يتزوجها لكن لم يدخل بها، فقال أسلم زوجان قبل وطء، فقال أسلمنا معا فالنكاح باق، لأنه لا يوجد شيء يفسخ هذا النكاح، انتقلوا من حالة الكفر إلى حالة الإسلام معا، شهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في وقت واحد. الغالب هذه المسألة يعني أن يدخل في الإسلام الزوجان معا هذا شيء نادر، إما أن يدخل الزوج قبل الزوجة أو الزوج. هنالك يحتمل دعوة أخرى، وقالت مرتبا فهو مدع، قالت هي مرتبا، وعندما تقول مرتبا معنى ذلك انفسخ نكاحها وتدعي عليه هذه الدعوة، فماذا يفعل؟ إذن صار هو مدع، وعند ذلك فإذا يجب عليه أن يقيم دعوة على هذه الزوجة أنه أسلم معها حتى لا ينفك ذلك النكاح. لكن لو كان هذا الأمر أسلم زوجان بعد وطئين فماذا نقول؟ نبقي الزواج على هذا الأمر حتى نهاية فترة العدة، فإذا لحق أحدهما بالآخر، سبق الزوج سبقت الزوجة، عند ذلك نقول بقي الزواج على ما هو عليه ما دام في فترة العدة، مع مراعاة مسألة، وهي إذا كانت المرأة التي أسلم زوجها مجوسية وثنية هذه في فترة العدة، أما إذا كانت كتابية يهودية نصرانية عند ذلك يحق له يعني يستمر النكاح ولو بعد فترة العدة، لأنه في الأصل يجوز للرجل أن يتزوج الكتابية، فديمومة النكاح بالأصل باقية ولا مانع منه. ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بها قيمته. متى ادعى نقدا قال لي معه مال، ماذا قال؟ مئة ماذا؟ مئة ليرة ذهبية، مئة درهم فضي، مئة يورو، مئة دولار، مئة دينار، مئة ريال، ما هو النوع الذي؟ حتى أحيانا لو ذكر بعض الأجناس مثلا أحيانا يقول ليرة، لكن ليرة ماذا؟ هنالك ليرة سورية، وهنالك ما الدينار أحيانا يسمى عند جيراننا في الأردن ليرة، هذا الدعوة 70 ضعف على هذه الدعوة. إذن هذه المسألة تحتاج إلى بيان، لابد أن يبين الجنس. نعم، فإذا بين الجنس، طبعا الجنس كان سابقا يوجد ذهب أو فضة، اليوم يعني يوجد أشياء كثيرة. قال ونوع، النوع في هذه الحالة يا ترى ما نوعه؟ أحيانا يشترك شيء في كلمة مثلا دينار، لكن هذا الدينار له عدة أشكال. سابقا يدعي ليرة ذهبية، يا أخي نبقى على الليرة الذهبية، ما هي؟ إنجليزية، رشادية، سورية، ماذا؟ كل واحدة لها قيمة اليوم، وكل واحدة تحتوي على مقدار معين من الذهب. يعني فمثلا أضرب لكم مثال من الأشياء الدارجة في العالم، 3 أشياء مثلا: الليرة الرشادية يعني 7 جرام وقليلا، يعني 7 وكسور هذه، وهذا وزنها. الليرة الإنجليزية 8 غرام. الليرة كل حكومة تأتي تطبع يعني تجعل تذكارا لهذه الحكومة بليرة ذهبية، هذه 8 غرامات. إذن تختلف هذه من واحدة إلى واحدة إلى واحدة. ما هو جنس الغش فيها؟ طبعا نحن نعلم أن درجة السكب في هذه الأموال إنما تكون بحسبها. مثلا إذا كان حلي لنفترض، ففي الحلي هنالك عيار 12 من 24، 16 من 24، 18 من 24، 21 من 24، 22 من 24، يوجد 24 من 24. ما هو هذا؟ هل هو مغشوش أم هو صحيح؟ لو كانت سبيكة ما يسمى بالأنصة فهذه كلها ذهب، إذا كانت عبارة عن عملة مضروبة فالمقدار فيها فقط 22 من 24، إذا كانت حلي للنساء غالبا فيه 21 من 24، فنسبة الغش هذا بالثمن، هذا بالسدس، هذا بالنصف، إلى غير ذلك. فينبغي عليه أن يبين أيضا نسبة هذا الغش. قال وقدر، ينبغي أن نعرف له علي ذهب كم؟ 10 20 30 40، ما هو المقدار الذي تقدره؟ كذلك قال وصحة وتكسر. لما لم يكن هنالك، كانت الأمور صعبة، فكانوا يأتون إلى الدينار الذهبي ويقسمونه عدة أقسام، فالنصف هذا نصف دينار وهذا نصف دينار، يقسمون النصف إلى قسمين صار ربع دينار. لو جئنا بأربعة أرباع هل تساوي هذه الليرة أم هي أخف عمليا؟ يعني طبعا ليست أخف في الوزن، لكن غالبا تبقى قيمة الصياغة قائمة في الأولى والثانية مكسرة، ذهبت قيمة الصياغة. مثلا لو عرض عليك الآن نفس السوار، لكن سوار مكسر بنفس الوزن وسوار يمكن لبسه، ربما أنت ترغب ما يمكن لبسه لأنه فيه زيادة فائدة وهي الصياغة. لذلك قال وصحة وتكسر إن اختلفت بها قيمة. أما إذا لم تختلف القيمة، هذا 20 غرام وهذا 20 غرام، هذا عيار 21 هذا عيار 21، عند ذلك انضبط الأمر. قال أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السنة. يعني يريد مثلا بقرة، ما هي البقرة؟ ممكن أن يقول بقرة عكشية لونها كذا وزنها كذا، يعني حول يعطينا أوصاف معينة بحيث لا تتعدى إلى غيرها. وقيل يجب معها ذكر القيمة، يعني لو أراد أن يشتريها بالسنة يصفها، فإذا جاءت به كانت عين الشيء الذي سلم له. أما بالأمر الآخر فإنما تذكر فيها القيمة إذا أمكن ذلك. بعد ذلك الشيخ سيتكلم إن تلفت ماذا عليه، وكذلك النكاح، ما هو النكاح، سيكون هنالك تفصيل. نترك ذلك للغد، والحمد لله رب العالمين.